التمثيل. فقياس التمثيل بيستخدم مين؟ الممثل. الممثل هو الذي يستخدم قياس التمثيل. هل يجوز له ان يستخدم قياس التمثيل في حق الله؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم، يعني يعلم كيف استوى العرش، كيف وجهه، كيف يده، وانتم لا تعلمون. قال: قل هو الله احد، يعني منفرد بوصفه وبذاته عن سائر الخلق. الدليل انه قال في اخر السوره: ولم يكن له كفوا احد، ليس له شبيه او مثيل. هل تعلم له ثانية؟ في حد يعرف مثيله او شبيه يسمو اليه ويدانيه في الصفه فتقيسه بقياس التمثيل؟ لا نعلم له سميه. يبقى بيقول ايه؟ فلا تضربوا لله الامثال. والاخ اللي بيسال بيقول: الايه اللي بتقول فلا تضربوا لله الامثال هل تتعارض مع قوله ولله المثل الاعلى؟ انا قلت لكم المره اللي فاتت ان احنا هنذكر قياس الايه؟ الاولى. ان شاء الله نركز عليه في المحاضره دي. انتوا معايا يا اخوانا؟ انا شايف ان بعض الناس كده مش مركزه معايا قوي والنوم يعني يداعبهم، فصحصحوا معايا. دلوقتي لا يجوز استخدام قياس ايه؟ التمثيل. ده ما ينفعش تستخدمه في حق الله عز وجل ابدا. ومن استخدمه في حق الله عز وجل فقد تقول على ربه، لان انت بتتكلم عن حاجه ما تعرفهاش. وربنا بيقول: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. فعشان كده اللي يقول لك ربنا سبحانه وتعالى له وجه كوجهي، كلامك كلام باطل، لا يستخدم في حق الله عز وجل قياس التمثيل. في قياس ثاني اسمه قياس ايه؟ الشمول. قياس الشمول ده ما ينفعش برضه تستخدمه في حق الله ابدا ولا تطبقه على الله عز وجل. وقياس الشمول معناه قياس كلي على جزء. يعني ايه كلي على جزء؟ انا قلت لكم المره اللي فاتت ان قياس التمثيل بيستخدم الطفل عند ولادته، يعني دي فطره في البشر محدش يعرف انه يبتعها. زي ما هو يشوف مثلا صوره لوالدته، فالصوره اللي شافها لوالدته دي شاف والدته بعينه فياخد لها الصوره في الذهن. والدته اللي شايفها بعينه ديت اصل، والصوره اللي موجوده في الذهن ايه؟ فرع. بياخد لها نسخه، او زي ما بيقولوا كده بتاخد لها انسخ وتلزقها في الذهن. فدلوقتي خد صوره لوالدته دي بقياس التمثيل. في عله مشتركه ان مثلا عن طريق حاسه شم ريحتها او سمع صوتها، مش محتاج ان هو يعني يشوفها عشان يعرفها، لا، مجرد يتبع الصوره يقول لك ده فلانه او والدي تجاه، خلاص دي فطره موجوده في النفس. يشوف الفرع اللي في الذهن فيعرف الاصل. زي ما اقول لك ان ادخال الصوره الاول مره اسمها علم، ادخال الصوره ثاني مره يبقى ايه؟ معرفه. يعني لك شفت فلان ده؟ لا ما اعرفوش. طب اعرف، يعني خد له نسخه هنا. المرة الثانية يقول أنا شفته، ده فلان فلان، يقعد يفتكر شفته فين شفته فين شفته فين لغاية ما يستبع الصورة اللي في الذهن، يقول لك ده فلان ابن فلان وشكله كذا وكذا مظبوط. يبقى أنت كده جبت الملف بتاعه وقرأت كل التفاصيل اللي أنت خدتها قبل كده بعلمك عنه. فهنا في إدخال الصورة الأول مرة يحدث علما، ثاني مرة يحدث إيه؟ معرفة. فإحنا بنقول دلوقتي إن الشخص بياخد صورة لوالدته وصورة لأبوه وصورة لأخوه، مجموعة صور، لغاية ما يوصل مثلا سنة ولا اثنين تلاقي في حاجه تانية بقى، العقل يبدا يشتغل على القاسم المشترك بين الكل. ايه المشترك بين الناس دي كلها؟ يقول لك كل متكلم له جارحه او له لسان، كل واحد بيسمع يبقى له ايه؟ اذن. فيبدا يحط قواعد الانسان بيتصورها تلقائي بالفطره. ربنا سبحانه وتعالى جعل له عقل يتعلم به الاسماء ويعرف الاشياء عن هذه الصفه، يبدا يقول لك لو كان بيسمع يبقى له اذن طالما هو انسان، لو كان بيشوف يبقى له حدقة، لو كان بيتكلم يبقى له لسان. كلمة لو كان كذا يبقى كذا، ده قياس ايه؟ ها؟ شمول ولا تمثيل؟ أنا شايف ناس قاعدة ولا كأنها معانا. ده قياس شمول ولا تمثيل؟ التمثيل يقول له وجه كوجه. الشمول يقول له وجه زي بقية الأوجه كلها، ده شمول. ولو كان على العرش لكان محمولا. لو كان بيتكلم يبقى له لسان. لو كان بينزل يبقى متحرك. دي كلها اسمها قياس شمول. فاي كلمه هيقول لك لو كان كذا يبقى كذا، وده القياس اللي بيستخدمه الاشعريه والمعتزله، يستخدموا القياس ده يقول لك لو كان كذا يبقى كذا، والشيعه برضه نفس منهجهم هم والخوارج.